فهذا يعني عادي يقع على الخلاف بين العلماء واجتهادات، وكل منهم مجتهد إن شاء الله وله أجره. وصلى الله على نبينا محمد.